لو أن أطراف من هذا الزقوم خسرت في الجحار إلا لأسف الأعلى ولو هي مطامع من حديد تطلع بها نفس رؤوسهم هذا المطمع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو ذلك فيه الجبل كفت يظهر به إلى هذا الرجل انظروا إلى هذا الكريم المقيم انظروا إلى هذا العذاب الأليم والذي ليس هو علم جميع منا إنه قريب منك إذا مات الفؤاد قامت صيامته وإذا مت فترى ما أصبح لك الآن فعلم لرأسك فلا يلزمون أحد من عباد الله لقد كان بعض السلف يسجد العمل على نفسه ويقول لها والله لا أتمنى به من الله بحثا والله لا يكون التقصير منك إلا مني والله لو قتلت الله على هذا العمل لم يكن لك أي عذر حتى أقول لا عفو حتى أقول فالرب يعني يريد أن يقول فأعمل وفأعمل ليس الملك الله لا خبث ويعمل أما تقصير من ناحيتك لن يكون فاستعملوا يا عباد الله لعلك الاخره تستمر بعد السيعات القليله خاسره ثالثه او انت او غيرنا اننا لا ندري ما عند الله عز وجل لا ندري ما عنده الكل لله سبحانه وتعالى ان تشهد الله عز وجل عزا وشرفا لناخذ مما نحن منه الان من ذل وقرار هكذا هي النار وهكذا هي اوليتها كما فرض الامام البيهقي من حديث علي مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من ضبط الحزن قالوا يا رسول الله وما ذوق الحزن قال واد في جهنم يزيد قلقا وقليلا تستجيروا منه جهنم بجمع فقير مرفوع واحد واحد تستجير منه جهنم في اليوم الواحد 70 مرة تستجير منه وقال النبي كما في الحديث الذي خرج في الحديث ومسلم الخبر الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أترون النار التي يستعملها بنو آدم ويوقدون هي نار جهنم لا تبدأ في نفسك على عظامهم حتى يلقى على بعضهم، تفهم واحدة، تأكل اللحم كله فيصير القلب عظما إلا فرد واحد. فحتى حتى هذه اللحمات يقول صمت جبريل كثيرا ثلاثة أيام. وتكون وضعته إذا جلس في النار يكون الحيز الذي يدخله ما بين مكة والمدينة. ويقوم ضده كذلك الأحد ويقوم وتكون أطراسه من النار وأشرته أجواجه من النار وفي عينيه بدرجان من النار ثم يؤتى بالسلسلة فتغير بها يده فتغير يده إلى عنقه ثم تدخل السلسلة من فيه فتأخذ من دبره ثم إذا تلقى طاف يؤخذ ويلف على عنقه ثم يحمل حجرا من الجبريل تستمر لذلك وترحمه ويسلم لبدو بسم جيدا ثم يوضع بقدر من الكبريت لو وضع على جبال الدنيا لا أدعها من شمس بحر فيوضع على صدره فيجلس الحر قطعا لما أشعر وجهه ثم يؤخذ بجاهه فيزاد من النار فيوضع على رأسه فإذا الحر ينزل على أعلى وجهه فيقول محمد من أشعر وجهه ومن أعلى وجهه ثم يكرم منه شيطانه وأشد عليه من كل هذا يكرم الشيطان الذي يرزق به هو تشد عليه من كل هذا العذاب ثم يقول الله عز وجل خذوه فيعتبروه 70,000 ملك بقدر خذوه فيعتبروه 70,000 ملك اعتبار الملك واحده فالبطل في جماعته بقدر 40,000 واحد فأجل البلديات بأعداد الله من عصولنا كمسلمين ومن عصول مقتضياتنا يمكن أن نؤمن بها وتصبح الله الأنفاس الذي شرك مثل هذه الصورة مننا يضرب الملك بجناحه فيطرح السماء 70,000 ثم إذا وقف هذا خطوة النار لفحت النار رحمه فأسقطته عن هيئته التي وصفها بل يقول ابن مسعود في فضل الله تلفح أفواههم النار فقال قد رأيتهم فتصفت الشفة العليا حتى بلغت إلى منفوسة الرأس وتتصفر الشفة السفلى حتى بلغت إلى السرة وبدأت الأسنان بعصولها إلى فتحت النار ثم إذا ألقي في النار أوى فيها 70 خبيثا يهوى ويتدفق ويضرب في الأرياف حتى يهوى إلى قعرها ليس هذا فحسب بل ينزل له ملائكة في داخل النار ليعذبونه فيها لو هذا فحسب أن ينزل إلى أبوابها نعم له يستجير في نفسه أن يخرج منها وتحفظ الأبواب وليس هذا فحسب بل يجعل عليها لا سفن ولا ظل وإنما يجعل عليها الأعمدة عمر مبتدا يجعل على هذه الابواب ليعهد الرجل منهم انه سيخرج من الله ابدا ثم يزيدهم الله الى حسرته فيؤتى بنفس عنده جميل ثم ينادي المنادي يا اهل الجنه فتشرئك وجوه خلقا وخلعا ان تقربوا من الجنه ويقول يا أهل النار فتشرئك وجوه خلعا أن سيخرجوا من النار فيقولهم تعلمون هذا فيقولون لا فيقال هذا الموت ثم يذبح بين رهوان الجنة والنار ثم يقال هذا الموت قد مات فبدأ أهل الجنة خلودا فلا موت وإلى أهل النار خلود فلا موت فيتراطع عليهم الحجرات ويرسل عليهم الشفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الرجل منهم بجنب واقف جاري يأتي بجنب هجير يأتي الرجل منهم بجنب شديد غليظ ساخر حتى يقرع وجهه ويحج فيه المقادير قال صلى الله عليه وسلم تشرير فيها السفن والحديث موقوفا على ابن عباس وهو بالمشروع اصح يسيروا فيها سفن قال وتكون أودية إذا تكون أنهار بن عباس قال لا بل أودية ويقوم ما بين مكة الرجل إلى مكة الآخر مسيرة شهر أو ثلاثة أشهر ثم يقلع حجمه يقبل عليه البكاء حتى تنزل الدموع لا يقوم في عينه الدموع فيقول الدم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا يا عباد الله الان فان لم تبقوا فالبكاء توبه قبل ان ياتي البكاء يسيركم البكاء في نار جهنم لا فيها تزهير وهم فيها ما يسمعون ينادون على مالك يا مالك واخرجنا من هذه النار فلا ان يصيبوهم مثل الدنيا كما قال الاعرج ينادون عليك يا مالك يا مالك يا مالك فلا يصيبوهم مثل الدنيا ادعوهم الدنيا ثم بعد ذلك عند عذابهم كما في بعض الاحاديث قال اخسوا فيها ولا تكلموا فتختلف حسرتهم حسرات بعد حسرات فيخرجون أصواتا لا يلين الحق فيها ولا يلين المكره فيها فتكون كأصوات الحمير يسقط ويسخر فتكون أصواتهم كأصوات الحمير هكذا في ذلك فإذا أرادوا أن يخرجوا من المال يريدون من صحة أو صحة فيقال لهم إزاي يخرجوا للساحة فيظنون ان هذا الساحر هو ساحر بحر كما هو لا في السواحل التي راوها فيخرجون كما قال ابن مسعود في قول الله عز وجل سبناهم عذابا قال ابن مسعود زيد عقارب واحدات اسنانها واحياتها كالنخل تتعلق بسواحهم وقلوبهم اذا ارادوا ان يستريحوا من النار كليها يقال لهم اخرجوا الى الجمهرير الى هذا البيت فيخرجون الى هذا البيت فاذا به بيت الجمهرير فيجدون غوصا شديدا جدا حتى لا ترفع عظامه الفرد العظام من شده هذا الدرب فيصدون لله عز وجل فيعادون الى النار فيصدون في النار فيعادون الى لا اله الا هذا الجمهرير ولا يزالون في هذا العذاب ابدا حتى يرحمهم الله عز وجل فتصدقوا يا عباد الله قوه المعاقب واقرأوا سبته المنافق واحصوا السيف السالف فانه والله ظالم الغالب انا والله لو علم الانام لما خلقوا لما هدوا وناموا لقد خلقوا لامر جوأته عيون قلوبهم تاه وهام ممات ثم قبر ثم حشر وتوثيق واهوال عظام لمثل اليوم الحسن قد عمل الرجال فصلوا يومهم صبرا وصاموا ونحن اذا امنا او نهينا كاهل الزهد عصاه قيام اعوذ بالله ان امرت كما انهى عنه نفسي فتقطعوا صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقد اعتبر القول يا عباد الله في هذه المواسيل التي ارسلها الله عز وجل نذرا الى عباده فتعلموا منها ان تكذبوا انفسهم على خوف النار وتذكروا كما طلب الله منهم تذكروا بنار الدنيا نار الاخره قال الله عز وجل نحن جعلناها اي النار لو الدنيا نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين والمقوين هم القوم الذين نزلوا في الصحراء هؤلاء القوم يقولون كأنصاف الأحياء إذا لم يستحموا النار كما هو معلوم لديكم فالله عز وجل قبل أن يذكر أنها نعمة ذكر أنها تذكرة وقد نفق كثير من القوم صدر الآية وأخذوا بكثير الآخر نحن جعلناها تذكرة جعلنا نارها والدنيا تذكرة لكم وقد كان القوم يعتبرون بذكرها فانظروا الى اسلافكم فخذوا اسوتكم كما هو معلوم وهذا منهج لا اعجب عنه مطلقا ان اذكروا في بلدكم انكم غير مقطوع النسب يا عباد الله بل قد كان لكم حساب عظام اذا اراد المرء ان يهتدي في قلبه الى الله فبهم يهتدي كان ابن مسعود رضي الله عنه كما قال بعض السلف يجزئ منه 30 عاما ان ابن مسعود كان اذا اصبح غدا الى الحجاجين فينظر الى ماء الحجاجين والى الحديد وهو يخرج من كور الحجاجين فيصبح مغشيا عليه يحتاج لهذه النار وكان جمع من السلف ذلك كعطاء السليمي فقد سافر عطاء رضي الله عنه يوما على امراته فوجدت النور الجيران اي قرن الجيران عليه النار تضرم فنظر اليه ثم شفق فوصي عليه وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقف نارا عظيمة بين يديه ثم يقرب يده منها ويقول يا ابن الخطاب أرجع على هذا صبر يا ابن الخطاب أرجع على هذا صبر هؤلاء القوم يعتبرون بهذه النار وهذا الأحمق بن قيس رضي الله عنه كان يقرب المذبح فيقرب يده منه يقرب أصبعه منه ويقول حفظ حبيبي يا بني أتذكر الذنب كذا يوم فعلت كذا أتذكر الذنب كذا يوم فعلت كذا فلا يزال يتذكر ويبكي وقال البخاري بن الحارث كما ذكر ابن رجب في التخويف قال البخاري بن الحارث دخلت على بعض العباد فوجدته قد تبين يديه نار وهو ينظر اليها يحاسب عنده حتى اصلي عليه يجبرون انفسهم بهذه المشاهد من النار فكان ابن عمر يحدث له امر عجيب فكان ابناؤه يرونه ليله يدخل البيت فينام ويرونه في ليله اخرى اذا دخل البيت اخذ يدخل ويدور في حجرته فتنفعه احد اهله يوما فوجده نظر الى رؤوس سحريه المعده للطعام في السوق فاذا نظر اليها تذكر النار هلكت وسار ليلته كلها يدور في منزله وينظر النار ويبكي ويقوم الليل كله هكذا كان اسلافكم وبعض السلف كان اذا وضع بين يديه الطعام يجري بكاء كبيرا ولا ياكل فتقول امراته له مالك فيقول تذكرت طعام اهل مالك النار بل ان من العجيب ان اعز شخص كان في هذا الكون ثم ذكره في النار فهذا بعض السلف قام ليتوضا في ليله بارده فوضع يده في الماء فقام من الليل الى الحجريه فقالت له الحجريه فقال تذكرت بالهريه جهنم ثم وقعت في هذا الماء يتذكرون النار في كل وقت وفي كل شيء وفي كل حركه وفي كل سكنه حتى تطرقه الخلود وتصغر إذا نظر أحدهم إلى طعامه وشرابه نظر لأنه النار وتذكر لأن أهل النار فقد ذكر المدرسين فأعدهم الله عز وجل ولم يحزنا فأي الناس يا عباد الله أنتم أي الناس أنتم أمن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو المعصومين أي الناس أنا وأنتم ماذا كنا هكذا تضحنا كأن الله أنزل منصورا أنه لا يدعو أحد من النار أي الناس أنتم أظننتم أنكم ناجون فانتبهوا يا معشر الأيام لقد قضيت لكم في الدنيا أيام وغدا سأقول لنا وأنت يا عبد الله إن إلى الله حسابا وغدا جبلا يحاسب على كل شيء والله يحاسب على الصغير والكبير والنقيب والنقير فنسأل بفضلك يا عبد الله وتضرع لطاع الله تفصح مجدا لقلبك إذا اجتمعت القيامة بأحوالها ووضعت كل ذات أمن لها وحسبت الأمم جميعها بأحسنها إذا شاء الله الوليد وحضر الوعد وذهب الوعيد وشاف الوليد وحضر الوعد وحضر الوعيد وجل كل متكبر وجبار عنيد اذا خضعت الرقاب لرب الارباب وقام كل متكبر كذاب فاتقوا الله يا اولي الالباب وتذكروا ومسؤولوا لقلوبكم هذا الذي تكملون عليه جنب الكتاب منزل لقلبك ايها المظهور يوم القيامه والسماء تمور قد كمرت شمس الجهال وابنيت حتى على رؤوس الاله تقور واذا الحجار تعطلت عن اهلها بدت الديار فالفارقه معذور واذا الجبال تقطعت في عيونها فرى انها مثل الاحداث تسير واذا النجوم تعثرت وتلاقطت وتبدلت بعض الضياء قدور واذا الوحوش لدى القيامه حشرت وتقول للاملاك انما تسير فالله يثير تسكتون فضايعا وعجائب قد احضرت وامور واذا الجليل الجليل بامه متعلق يسعى العذاب وقلبه مجرور هذا بلا جنب يخاف لاوله كيف المصير على ذنوب ظهور تفكرت لاولي الاسباب تفكرت وغدا غدا فقط ولا اظن بعد غد قالوا لبثنا في الارض عشر سنين قالوا لبثنا يوما قالوا لبثنا يوما واحدا يا صاحب المتعه لبثنا يوما واحدا وستحاسب غدا ولا يشرف من اعمالك شيئا قله ان اكثر اللهم اني قد بلغت على منوالنا به اللهم اشهد وهذا ما تحصل الى عباد الله من النظر الكريم والسهم الضئيل فما دام من تقصير رايتموه فهو مني واحببت الله في كل طين وما دام من ثواب فهو من الرب الجليل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم بعثنا اللهم ارحم بعثنا اللهم ارحم بعثنا اللهم ارحم بعثنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم انزل المستضعفين اللهم اشرج وقبض على الكافرين اللهم اشرج وقبض على الكافرين اللهم اشرج وقبض على الكافرين واجعلها عليه سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين اللهم اجعلها عليه سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقدهم واجعلهم ما اغنمك لهم غنيمة للمسلمين خذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لاموال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لاموال المسلمين حتى ترضى وخذ منهم لارض المسلمين حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم خذ منهم حتى ترضى اللهم صافي الفرج اجمعين وامنحنا اشراسهم حتى يعطوا العزه عليهم وهم صاغرون ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في شركة الروضة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة حلوان شارع منصور أمام البنك الأهلي. تم الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية باستديوهات الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.